يقول: هل من نصيحة من معاليكم خصوصا في هذه الإجازة؟ نصيحة: حفظ الوقت في الإجازة وغيرها. المسلم يحفظ وقته فيما يفيده وينفعه ولا يضيعه في الغفلة الإعراض أو في السفاهة أو في حضور الحفلات اللي فيها ملاهي وفيها سفاهة وفيها لا يحضرها. عليه أنه يحفظ وقته فيما ينفعه ويفيده. نعم.